يجب أن يكون موضع مستوى الزيت ألف قرب الإشارة القصوى لمستوى الزيت ب قرب الإشارة الدنيا لمستوى الزيت. أعيد، يجب أن يكون موضع مستوى الزيت ألف قرب الإشارة القصوى لمستوى الزيت ب قرب الإشارة الدنيا لمستوى الزيت.